بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال ابن مفلح الرحمه، قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في باب صفة الصلاة، قال رحمه الله: فصل. ثم يجلس متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى يخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض، ثم يتشهد بالتشهد الأول، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا يجب هذا، بل تجزئ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأصح وفاقا للشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. ثم يجلس متوركا. تقدم أن الجلسات في الصلاة ثلاث: افتراش وتورك وتربع. فالافتراش يكون في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، أو في التشهد في الصلاة التي ليس فيها سوى تشهد واحد كالثنائية. والثاني التورك، والتورك يكون في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. هذه قيود التورك. فقولنا في التشهد الأخير احترازا من الأول، فمثلا صلاة الظهر فيها تشهد أول وثاني، التورك إنما يكون في الثاني الذي يعقبه من الصلاة ذات التشهدين الذي يعقبه سلام احترازا من المسبوق. فمن سبق ببعض الصلاة وجلس مع الإمام في التشهد الأخير فإنه لا يتورك. مثاله: إنسان دخل مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية أو الثالثة، فإذا جلس الإمام للتشهد الأخير الإمام يتورك، لكن المسبوق لا يتورك. السبب نقول: لأن هذا الجلوس لا يعقبه سلام بالنسبة له، فإذا قام لقضاء ما فاته فحينئذ يتورك. إذن ضابط التورك أنه في التشهد الأخير لواحد من الصلاة الذي يعقبه سلام، هذا ثاني، من الصلاة ذات التشهدين. ثم إن التورك جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات ثلاث. الصفة الأولى أن يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه وينصب اليمنى، أن يخرج أن يجعل رجله اليسرى تحت ساقه وينصب رجله اليمنى. والثانية أن يدخل رجله اليسرى بين فخذه وساقه، بين فخذه وساقه. والصورة الثالثة أن يخرج رجله اليسرى أو أن يجعل رجله اليسرى عن يمينه، بمعنى أن يفرش رجليه جميعا فيخرجهما عن يمينه كلتاهما. هذه ثلاث صفات وردت التورك في التورك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة من التورك: أولا ورود السنة بذلك، فورود النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك كاف في الحكمة. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن إذا سئلت عن حكمة شيء من الشرع فأول جواب لك أن تقول هو ورود الشرع، وكفى به حكمة. وقد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذه هي الحكمة، هي ورود الشرع. ثم لا حرج أن تلتمس حكمة في ذلك. فمن الحكم في التورك: أولاً، الفرق بين التشهدين الأول والثاني، لأن التشهد الأول لما كان خفيفاً ناسب أن يكون الإنسان مفترشاً، والتشهد الأخير لما كان يطال فيه لأن فيه تشهداً وصلاةً ودعاءً وربما بقي الإنسان على حاله إلى ما بعد السلام، ناسب أن يكون متوركاً. والثاني من الحكم لأجل أن يتذكر المصلي حاله في الصلاة فيما لو نسي، فلو أنه جلس للتشهد ونسي ولا يدري أهو في التشهد الأول أو الأخير، فإذا نظر إلى حاله فإن رأى نفسه متوركاً علم أنه في الأخير، وإن رأى نفسه مفترشاً علم أنه في الأول. مثال ذلك: إنسان يصلي وفي التشهد الأخير جلس متوركاً ثم قرأ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصار يدعو، ثم غاب قصدي ثم أصابه شيء من الوساوس والهواجس وغاب فكره، ثم ذكر ولا يدري أهو في التشهد الأول أو الأخير، حينئذ ينظر إلى حاله فتكون هذه الحال قرينة على وضعه من تشهد أول أو تشهد ثاني. ثالثاً، لأجل أن يعرف الداخل إلى المسجد حال الإمام أهو في التشهد الأول أو في التشهد الأخير. فمثلاً إنسان دخل المسجد لصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فإذا رأى الإمام جالساً للتشهد إن رآه مفترشاً علم أنه في التشهد الأول، إن رآه متوركاً علم أنه في التشهد الأخير، وحينئذ إذا رآه في التشهد الأول دخل معه لأنه سيدرك ركعتين من رباعية أو ركعة من ثلاثية، وإن رآه متوركاً انتظر لعل داخلاً يدخل فيصلي معه. فتبين هنا الحكم في التورك: أولاً، إذا قال قائل ما هي الحكمة في كون المصلي يجلس متوركاً، فنقول أولاً الحكمة هي ورود الشرع، ولنا في ذلك دليل من الكتاب والسنة. الكتاب قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأما السنة فهو حديث عائشة رضي الله عنها حينما سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لم تعلل عائشة، لم تقل لأن الصلاة تتكرر كل يوم وليلة فلو أمرت الحائض بقضائها لشق، لأنها ستقضي متوسط 35 صلاة كل شهر وهذا فيه مشقة، بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر في العام إلا مرة، لكنها عللت بالنص. من جهة التماس الحكمة نقول الحكمة في كونه يتورك في الثاني، في الشهر الثاني دون الأول: أولاً، ماذا؟ الفرق بين التشهدين، لأن التشهد الأخير يطال فناسب أن يكون متوركاً بخلاف التشهد الأول. السلام. وثانياً من الحكم في الفرق بين الجلوس في التشهدين لأجل أن يتذكر المصلي حاله فيما لو ماذا؟ نسي. وثالثاً لأجل أن يعرف الداخل حال الإمام، فإذا رأى الإمام متوركاً علم أنه في التشهد الأخير فينتظر، لا يدخل معه، ينتظر لعله يرجو داخلاً، وإن رآه مفترشاً دخل معه لأنه حينئذ سيدرك الصلاة. ثم ذكرنا أن التشهد أيضاً أو أن التورك له ثلاث صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يتشهد بالتشهد الأول، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكل ما جاءت به السنة من صفات الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع أن يقال كالتشهد. فالتشهد ورد على صفات متعددة، أيضا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وردت على صفات متعددة، فكل ما صح فإنه يشرع، ما نقول يجوز بل يشرع أن يأتي به. قال رحمه الله: ولا يجب هذا، يعني التشهد بها الصلاة الإبراهيم بهذه الصيغة لا تجب، وإنما الواجب أن يقول اللهم صل على محمد فقط في الأصح وفاقا للشافعي، وعنه الأفضل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وعنه يخير وعنه وآل إبراهيم، وكذا باركت، وفي جواز إبدال آل بأهل وجهان. والصواب في هذا أن الأفضل أن يأتي بجميع الصيغ الصحيحة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كما تقدم لنا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، والعبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن يأتي بها على جميع وجوهها الواردة. نعم، أحسن الله إليك. إيه، أي بس هم يقولون إن هذا المقصود الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها خلاف هل هي سنة أو واجبة أو ركن، العلماء مختلفين فيها. نعم، كل موضع طلب فيه طلبت فيه الصلاة يقول يجزئ اللهم صل على محمد، حتى في صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة في التسليمة في التكبيرة الثالثة يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، قال يجزئ قوله اللهم صل على محمد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وآله قيل أتباعه على دينه، وقيل أزواجه وعشيرته، وقيل بنو هاشم، وقال شيخنا أهل بيته، وأنه نص أحمد، واختيار الشريف أبي جعفر وغيره، فمنهم بنو هاشم. وفي طيب آله، يجب أن نعلم أن الجمع بين الآل والأصحاب والأتباع إذا جمع بينهما فتفسر كل كلمة بما يناسبها في السياق. فإذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته، والمراد بالأصحاب الصحابة، والمراد بالأتباع أتباعه على دينه. فإذا جمع بين هذه الثلاثة آله وأصحابه وأتباعه، فالآل هم المؤمنون من قرابته، والأصحاب جمع صاحب الصحابة، والأتباع أتباعه على دينه. أما إذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فآله أتباعه على دينه، وأول من يدخل في ذلك المؤمنون من قرابته. ففرق بين قرن الآل بالأصحاب والأتباع وبين أن تأتي مفردة. فإذا قرنت بالآل والأصحاب بالأصحاب والأتباع فالمراد المؤمنون من قرابته، وإن أفردت شملت كل أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قيل آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي بني المطلب رواية زكاة، قال: وأفضل أهل بيته علي وفاطمة وحسن وحسين الذين أدار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الكساء وخصهم بالدعاء. وظاهر كلامه في موضع آخر أن حمزة أفضل من حسن وحسين واختاره بعضهم، وله الصلاة على غيره منفردا، نص عليه وكرهها جماعة وفاقا لمالك والشافعي، وحرمها أبو المعالي واختاره شيخنا مع الشعار. طيب، هنا يقول مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال وله الصلاة على غيره منفردا، يعني هل تجوز الصلاة على غير الأنبياء أو لا؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا، والمنع مطلقا، والجواز ما لم تتخذ والجواز ما لم تتخذ شعارا. فالأقوال ثلاثة: الجواز مطلقا، واستدلوا بقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالصدقة قال: اللهم صل على آل فلان. والقول الثاني المنع، وقالوا إن الصلاة تختص بالأنبياء. والقول الثالث جواز ذلك ما لم تتخذ شعارا، الجواز إذا كان هناك سبب، ما لم تتخذ شعارا، ومعنى شعارا بأن أي أنه إذا ذكر صلي عليه. فإذا قيل زيد قل عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يمنع، لأن هذا من ما يختص بالأنبياء. وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن الصلاة على غير الأنبياء تجوز ما لم تتخذ شعارا، لأن معناها الدعاء. فأنت إذا قلت اللهم صل على فلان أي أثني عليه في الملأ الأعلى، والدعاء جائز. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب، ثم يقول، يعني بعد الصلاة الإبراهيمية: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. أعوذ أي أن تجئ وأتصل، من عذاب جهنم. والتعوذ هنا من عذاب جهنم يشمل العذاب نفسه وأسباب هذا العذاب، فيشمل العذاب، فأنت تستعيذ بالله عز وجل من عذاب جهنم، من عذاب جهنم نفسه ومن أسبابه، كذلك أيضا ومن عذاب القبر، تستعيذ من عذاب القبر ومن أسباب عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. وفتن المحيا تدور على أمرين: فتنة شبهات وفتنة شهوات. ففتنة الشبهات دواؤها العلم النافع، وفتنة الشهوات دواؤها حسن القصد والإرادة والعمل الصالح. ومن فتنة المحيا والممات، يعني الفتنة تكون الإنسان في حياته، والممات يعني قرب مماته، يعني إذا مات ما في، ليس هناك فتنة، لأن الفتنة التي بعد الممات تدخل في ماذا؟ فيما يتعلق بعذاب القبر. والإنسان ما دام على قيد الحياة فإنه عرضة للفتنة، عرضة لأن يفتن عن دينه، ما دام أن فيه رمقا فهو عرضة لأن يفتن في دينه. ولذلك قال، ذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله لما حضرته الوفاة وكان عنده بعض أصحابه، سمع رحمه الله وهو يقول: بعد بعد بعد بعد. فقيل له: ما بعد بعد يا أبا عبد الله؟ فقال: إن الشيطان أتاني، يعني تصور له، وقال: فتني يا أحمد. إيش معنى فتني يا أحمد؟ من الفوت، يعني لم أتمكن من إغوائك. فقال: بعد بعد، يعني ما دام أن الروح في الجسد فإن الإنسان عرضة للفتنة. قال: ومن فتنة المسيح الدجال، وفتنته معروفة. ثم قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم ذكر حكم هذا التعوذ. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والتعوذ ندم وفاقا، وعنه واجب، وعنه يعيد تارك الدعاء عمدا. طيب، التعوذ بالله عز وجل من هذه الأربع، جمهور العلماء على أنه ندب، أي سنة، فلو تركه فلا شيء عليه. وعنه واجب، فعلى هذا لو تركه سجد للسهو، وعنه يعيد تارك الدعاء عمدا، وهذا مذهب طاووس. ولهذا روي عنه أنه أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما صلى وأخبره أنه لم يتعوذ، أمره أن يعيد. والقول بوجوبها قول قوي، وذلك لأن هذه الأمور، أعني هذه الأربع، أمور عظيمة هامة، الإنسان بحاجة إلى أن يقيه الله تعالى منها. كل إنسان يحتاج أن يقيه الله تعالى من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ويدعو بما أحب مما ورد ما لم يشق على مأموم أو يخف سهوا. طيب، ويدعو بما أحب مما ورد. والوارد من الأدعية نوعان: أدعية تختص أدعية تتعلق بالآخرة، وأدعية تتعلق بالدنيا وملاذها. والمراد بقوله يدعو بما أحب مما ورد يعني مما يتعلق بالآخرة، لأن عندهم رحمهم الله أنه لا يجوز أن يدعو بشيء من ملاذ الدنيا. فلا يجوز مثلا أن يقول في صلاة: اللهم ارزقني بيتا حسنا، أو زوجة صالحة، أو نحوه. فلا يدعو بشيء من ملاذ الدنيا، لأن هذا من إرادة الآخرة، من إرادة الدنيا بعمل الآخرة، وهذا لا يجوز. وقد قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. واضح؟ والقول الثاني الجواز بل المشروعية، لأنك إذا أولا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، وهذا يشمل ما يدعو به الإنسان في الدنيا والآخرة. وثانيا أنك إذا لم تدعو الله تعالى في تيسير أمور الدنيا فمن تدعو؟ والله تعالى أمر عباده بدعائه، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولهذا قال: ويدعو بما أحب مما ورد ما لم يشق على مأموم، يعني لا يطيل إطالة تشق على المأموم. وهذا هو الموضع الثاني الذي يراعي فيه الإمام المأموم في الصلاة. والموضع الأول إطالة الركوع لانتظار داخل، أفهمتم؟ سبق لنا أن الإمام يسن له انتظار الداخل في حال الركوع ما لم يشق على مأموم، ويسن انتظار داخل ما لم يشق على مأموم، كما لو ركع الإمام ثم أحس بداخل فإنه يستحب له أن يطيل الركوع لأجل أن يدرك هذا الداخل ماذا؟ الركوع. ويتأكد في الركعة الأخيرة، يعني مثلا في الركعة الأولى والثانية والثالثة دون الركعة الأخيرة، لأنه إذا لم يدرك الركعة الأخيرة فاتته الركعة، فاته الركوع ففاتته الصلاة. وهذا هو الموضع الثاني، قال ما لم يشق على مأموم، لأن مراعاة المأموم الذي معه من أول الصلاة أو في أثناء الصلاة أولى من مراعاة من لم يدخل معه في الصلاة. قال: أو يخف سهوا. إذن قوله يدعو بما أحب مما ورد ظاهره ولو أطال، فنقول نعم ولو أطال، لكن هذا مقيد بأمرين: الأول ما لم يشق على مأموم فيما إذا كان إماما، أو يخف سهوا، وهذا يشمل الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد. أما المأموم فالمأموم مقيد بماذا؟ بصلاة الإمام، يعني شاء أم أبى مرتبط بالإمام. لكن هنا قوله ما أو يخف سهوا، هنا نقول هذا راجع على الإمام وعلى المنفرد. فإذا كان يخشى من السهو من طول الدعاء، لأنه يعني ربما يدعو يدعو يدعو فيظن أنه خارج الصلاة، ربما التفت أو كلم أو قام مع طول هذا. قال وكذا في ركوع وسجود، يعني أنه يطيل الركوع والسجود ما لم يشق على المأموم أو يخف سهوا. نعم أحسن الله إليك رحمه الله. والمراد وغيرهما، وعنه يكره وعنه في فرض، ويجوز بغيره من أمر آخرته ولو لم يشبه ما ورد. ويقول ويجوز بغيره، يعني الدعاء بغير، يعني بغير ما ورد، بغير ما ورد جائز ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. قال ولو لم يشبه ما ورد، لكن بشرط أن يكون من هذا من أمر الآخرة. فيجوز الدعاء بأمر الآخرة سواء كان هذا الدعاء مما ورد أم مما لم يرد، لكن الوارد أفضل بلا ريب. ولهذا قال شيخنا رحمه الله عبارة تكتب بماء الذهب، قال عليك بالدعاء الوارد ودع عنك الجمل الشوارد. يرحمك الله. عليك بالدعاء الوارد، يعني ما جاءت به ما جاء في القرآن والسنة، ودع عنك الجمل الشوارد، لأن الأدعية التي لم ترد في الكتاب والسنة إذا تأملها الإنسان أحيانا قد يجد فيها شيئا من سوء الأدب مع الله أو من التكلف، فيها تكلف وربما يكون فيها سوء أدب، وربما يكون فيها ما ينافي كمال صفات الله عز وجل. يعني مثلا من الدعاء المعروف والسر عندك علانية، لا تخفى عليك خافية والسر عندك علانية، هذا خطأ. السر عند الله سر لكنه معلوم، ليس السر علانية، السر عند الله سر ولكنه معلوم، الذي يعلم الجهر والسر، فهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. فقول السر عندك علانية هذا الدعاء خطأ، ووجه كونه خطأ أن يقال إن السر عند الله ماذا؟ سر، لأنه إذا كان علانية ما لم يكن محلا للثناء والمدح، المحل الثناء والمدح أن يكون ماذا؟ سرا خفيا مع ذلك يعلمه. فعليك بالدعاء الوارد ودع عنك الجمل الشوارد، فمحافظة على الأذكار الواردة في الكتاب والسنة، بل المحافظة على الأدعية الواردة في الكتاب والسنة أولى، أولا لأنها وردت في الكتاب والسنة، وثانيا أنها أسلم من الوقوع في الخطأ والتكلف، وربما يكون فيها شيء من سوء الأدب. لكن لا حرج على الإنسان أن يدعو بغير ما ورد، لأن الإنسان قد يكون عنده حاجات لم ترد بأعيانها في الكتاب والسنة، لم ترد بأعيانها في الكتاب والسنة فيدعو بها، لكن سؤاله ما يتعلق بنعيم الآخرة أو أشياء مما ورد يدعو بالوارد. نعم أحسن الله إليك رحمه الله. ويجوز بغيره من أمر آخرته ولو لم يشبه ما ورد، خلافا لأبي حنيفة فسره أصحابه بما لا يستحيل سؤاله من العباد، نحو أعطني كذا وزوجني امرأة وارزقني فلانة فتبطل عندهم به، وعنه حوائج دنيا، وعنه ملاذ الدنيا وفاقا لمالك والشافعي، وعنه المنع مطلقا. ويجوز نعم، يعني شوف الحنفية يقول ولو لم يشبه ما ورد خلافا لأبي حنيفة فسره أصحابه بما لا يستحيل سؤاله من العباد، نحو أعطني كذا، هذا يسأل به، يسأل العباد عنه، زوجني امرأة، تقول لرجل زوجني موليتك، ارزقني فلانة، يعني إذا كانت أمة، فتبطل عندهم، لأن هذا سؤال يشبه سؤال العباد ولا يستحيل سؤاله من العباد. وعنه حوائج الدنيا، هذا أعم، سواء كان مما يستحيل أو لا يستحيل. وعنه وملاذ الدنيا وفاقا لمالك والشافعي، وعنه المنع مطلقا، ولكن الصواب الجواز مطلقا، الجواز مطلقا، أنه يجوز أن يدعو في صلاته فرضا كانت أم نفلا بما يتعلق بأمر الدنيا والآخرة. وأنت إذا لم تسأل حوائجك من الله فلمن تلتجئ ولمن تسأل؟ والله تعالى كما سبق أمر عباده بدعائه ووعدهم بإجابته. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: ويجوز لمعين على الأصح وفاقا لمالك والشافعي. نعم، يجوز لمعين أن تدعو لشخص معين بأن تقول مثلا: اللهم اغفر لي زيد، اللهم أعن زيدا على كذا، ولا يشترط أن يكون الدعاء للعموم بأن تقول اللهم اغفر للمسلمين أو نحوه، بل يجوز أن تدعو لشخص معين بأن تقول مثلا: اللهم وفق ولدي في الاختبار، اللهم ارزق ولدي فلانا زوجة صالحة، اللهم ارزق ابنتي فلانة زوجا صالحا، اللهم يسر لها أمرها ونحوه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقيل في نفل وعنه يكره، والمراد بغير كاف الخطاب كما ذكره جماعة، وإلا بطلت خلافا لمالك لخبر تشمية العاطس، فقوله عليه السلام لإبليس: ألعنك بلعنة الله. تشمية العاطس حديث معاوية ابن الحكم حينما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم من الصحابة، فقال له معاوية رضي الله عنه: يرحمك الله، شمته، فرماه الناس بأبصارهم، فقال: واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ وهذا كان قبل أن يعلم تحريم الكلام في الصلاة، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رآهم هكذا سكت رضي الله عنه. فلما قضى صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة، قال رضي الله عنه: والله ما نهرني ولا كهرني، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عدم البطلان. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فقوله عليه السلام لإبليس: ألعنك بلعنة الله، قبل التحريم أو مؤول، وظاهر كلام كما في حديث زيد بن أرقم لما نزل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، قال: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقال قبل ذلك: كان الرجل يكلم صاحبه وهو في الصلاة، كان يكلم صاحبه وهو في الصلاة. فلما نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، قال: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: فقوله عليه السلام لإبليس: ألعنك بلعنة الله، قبل التحريم أو مؤول، وظاهر كلامهم لا تبطل بقول لعنه الله عند اسمه، على الأصح خلافا لأبي حنيفة في رواية، ولا نعم خفنا نعم عند اسمه على الأصح خلافا لأبي حنيفة في رواية. هي صح. أحسن الله إليك. على الأصح خلافا لأبي حنيفة في رواية: ولا صلاة من عوذ نفسه بقرآن لحمى ونحوها، ولا من لدغته عقرب فقال بسم الله، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه، ولا بالحوقلة في أمر الدنيا. ولا صلاة من عوذ نفسه بقرآن لحمى، يعني لو قرأ شيئا من القرآن لحمى وهو في الصلاة يحصل له. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: لو قرأ ما فيه دعاء ونواهما حصل. وش اللي حصل؟ يعني القرآن والدعاء. فلو قرأ مثلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يحصل له ثواب التلاوة والدعاء. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فقال ولا من لدغته عقرب فقال بسم الله، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه، ولا بالحوقلة في أمر الدنيا، ووافق أكثرهم على قول، يعني ولا بالحوقلة في أمر الدنيا، يعني لو أصابه شيء من أمر الدنيا فقال في صلاته: لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا يقول لا حرج، لا تبطل به الصلاة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ووافق أكثرهم على قول بسم الله لوجع مريض عند قيام وانحطاط. لكن هذا ليس مشروعا، يعني لو كان الإنسان مريضا فإذا أراد أن ينحط للسجود يقول بسم الله، وإذا أراد أن يقوم يقول الله أكبر يقول بسم الله، لو قالها ذلك لم تبطل صلاته، لأن هذا الذكر جنسه مشروع في الصلاة، لكن هذا ليس من الأمور المشروعة. ولهذا ذكرنا فيما سبق أن التسمية لها أحكام، قد تكون شرطاً وقد تكون واجبةً وقد تكون مستحبةً وقد تكون محرمةً وقد تكون بدعة. فتكون التسمية شرطاً كما في الذكاة والصيد، وتكون واجبة في الأكل، يا غلام سم الله، وعند الوضوء عند بعض العلماء، وتكون مستحبة عند كل أمر ذي بال، وتكون محرمة أو مكروهة عند فعل المحرم أو المكروه، وتكون بدعة إذا اعتقد مشروعيتها فيما لم يرد، كما لو كان يريد الأذان كلما أراد أن يؤذن يقول بسم الله الله أكبر يؤذن، إذا أراد أن يكبر للصلاة يقول بسم الله الله أكبر، يتخذ ذلك أمرا راتبا، فهذا من البدع. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ثم يسلم عن يمينه جهرا. مكروه. لكن لو سمى يعتقد أنه لا يجوز. لا، حسب اعتقاده. اللي سمى على الدخان مثلا يقول بسم الله. لا ويشرب باليمين عشان ما يستبدع. لا مو باستهزاء، يعني إذا هو حسب اعتقاده، إذا كان يعتقد اعتاد بسم الله هذا بحيث الجواز جواز، لكن يعني فضل عن هذه المسألة، لكن احنا نقول أصلا ليست مشروعة، لا تشرع أصلا. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ثم يسلم عن يمينه جهرا، السلام عليكم ورحمة الله، وكذا عن يساره سرا، وقيل فيهما العكس، وظاهر كلام جماعة يجهر، والأولى أكثر، وقيل يسرهما كمأموم. قال في المذهب ومنفرد لا تسليما يتيامن فيها قليلا خلاف الإمام. وصاب أنه يجهر في التسليم في التسليمتين الأولى والثانية، أنه يجهر بهما فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. قال في المذهب ومنفرد لا تسليما يتيامن فيها قليلا خلافا لمالك، ولا المأموم عن يمينه ثم أمامه ثم يساره خلافا لمالك، وذكر جماعة يستقبل القبلة بالسلام عليكم. وهذا فيه نظر، والصواب أنه في التسليم أنه يبتدئ التسليم من حين التفاته ثم يسلم، وأما ما يفعله بعض الناس أو كما ذكر أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وبعضهم يهز رأسه السلام عليكم ورحمة الله، هذا ليس له أصل، بل السنة أن يبدأ التسليم مع ابتداء الالتفات فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عن يمينه حتى ترى صفحة خده، وكذلك عن يساره. أما هز الرأس وابتداء التسليم مع ابتداء الالتفات أو قبل الالتفات ليس له أصل. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وحذف السلام سنة. نعم، حذف السلام معناه ألا يطيل التسليم، وإنما يحذفه حذفا، إطالة التسليم بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله هكذا السلام، لا هذا ليس مشروعا، وإنما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فحذف التسليم ضده عدم الحذف وهو الإطالة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. فعنه الجهر بالأولى، وعنه ألا يطوله ويمده في الصلاة وعلى ويمده. أحسن الله لك. ويمده في الصلاة وعلى الناس، ويتوجه إرادتهما ويجزمه ولا يعربه، ويستحب التفاته عن يساره أكثر لفعله عليه السلام. ورحمة الله ركن في رواية، وعنه سنة. إذا عرفنا الآن أن الإمام يجهر بالتسليمتين، وأن ابتداء الالتفات مع وأن ابتداء التسليم مع ابتداء الالتفات، وأن حذف السلام سنة، ومعناه ألا يطيله ألا يطول. هذا ما هذا. ثم قال ورحمة الله ركن في رواية، يعني هذا يسن أن يزيد ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ويزيد ورحمة الله، أو يقتصر على السلام عليكم السلام عليكم، ويأتي أيضا يمكن يذكرها وبركاته، هل تشرع أو لا؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ورحمة الله ركن في رواية، وعنه سنة وفاقة، ونصه في الجنازة وفي التلخيص في وجوبها روايتان، وعدها الآمدي من الواجبات، وإن نكسه أو السلام أو السلام في التشهد. نعم. والمذهب أنها ركن، أن رحمة الله ركن، فيقول السلام عليكم ورحمة الله. ولكن هل يزيد أيضا وبركاته أو لا؟ اختلف العلماء، من العلماء من قال إنه يسن أن يزيد لورود ذلك في سنن أبي داود، هو المؤلف ذكرها، لا نستعجل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن نكسه أو السلام في التشهد لم يجزه في الأصح وفاقا لمالك. طيب، قال: وإن نكسه. التنكيس له صورتان، صورة الأولى تنكيس السلام، تنكيس القول، والثاني تنكيس الهيئة، أفهمتم؟ التنكيس له صورتان، الصورة الأولى تنكيس القول بأن يقول عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، والصورة الثانية تنكيس السلام فعلا وهيئة بأن يسلم عن يساره ثم يسلم عن يمينه، وكلاهما مخالف للسنة. معنى يا رزق؟ إذن التنكيس تنكيس للقول وتنكيس للفعل. تنكيس القول أن يقول عليكم السلام، لأن هذا كأنه يجيب، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. وتنكيس الفعل أن يبدأ باليسار قبل اليمين. أحسن الله. وإن نكسه، شف وذكرها، أو السلام في التشهد. نعم، أو السلام في التشهد لم يجزه. السلام في التشهد بمعنى أنه يسلم قبل أن السلام في التشهد لم يجزه في الأصح وفاقا لمالك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذا إن نكره خلافا لمالك. نكره بأن يقول سلام عليكم، وقيل تنكيره أولى، والصواب أن تعريفه هو الأولى للورود، التنكير هو الأولى. هذا الخلاف إنما يأتي في السلام خارج الصلاة، فهمتم؟ أما في الصلاة فنتبع ما ورد. وكذا إن نكره بي قال سلام عليكم، كما قال عز وجل سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل تنكيره أولى، والأولى ألا يزيد، والأولى ألا يزيد وبركاته. نعم. وإن كانت قد وردت في سنن أبي داود بإسناد حسن، لكن أولى ألا يزيد، لأن أكثر في عمل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه أكثر العلماء، عدم الزيادة. وربما أيضا حصل فتنة بالنسبة للناس، فمن أراد أن يزيدها فليزيدها في نفله، أو إذا كان بين طلبة علم ونحوه. نعم. ها؟ أي لا، عندنا تنكر، لو قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينكرون عليه. نعم. يمكن مذهب الشافعي أو مذهب أبي حنيفة، لأن أيضا مذهب عندكم مشهور، مذهب أبي حنيفة. لا، أبي حنيفة كثير، مذهب أبي حنيفة كثير. ها؟ لا بس كثير، شوف الزملاء عندنا مدرسين اللي يأتون أكثرهم يقول قرأنا على مذهب أبي حنيفة في الأزهر. في الأزهر. أي هذا هو، احنا ما نعرف إلا هذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمالكية، أو في قليل كثير. ها؟ أقل شيء الحنابلة. إيه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويستحب نيته بسلامه الخروج من الصلاة، وعنه ركن اختاره ابن حامد خلاف للشافعي ومالك في رواية. يعني حينما يسلم ينوي بسلامه الخروج من الصلاة والتحلل منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وإنما قال المؤلف: ينوي يستحب نيته بسلامه، لأنه قد يسلم سهوا، قد يسلم سهوا. فمثلا لو كان يصلي وقال التفت يمنه ويسره وهو لم ينوي السلام، حتى لو قال السلام عليكم، لكن لم ينوي الخروج لم يجزئ، ولهذا نعتبر مثل هذا سهو، يجبره بسجود السهو. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل إن سهى عنها سجد للسهو، وإن نواه مع الحفظة والإمام والمأموم فنصه يجوز، وقيل تبطل للتشريك، وقيل يستحب، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، وقيل بالثانية. نعم. يقول اختاره ابن حامد: وقيل إن سهى عنها سجد للسهو، يعني عن النية، وإن نواه مع الحفظة، يعني نوى بالسلام الخروج من الصلاة وأن يسلم على الحفظة الذين عن يمينه وشماله، والإمام والمأموم، هذا بالنسبة لصلاة الجماعة، فنصه يجوز. وقيل تبطل للتشريك، لأنه حينئذ شرك بين واجب ومستحب، فنية الخروج من الصلاة واجب، وابتداء السلام على المأمومين ونحوهم مستحب، لأن يعني ابتداء السلام الأصل فيها أنه مستحب ما لم يكن الحامل عليه الهجر. السلام ابتداؤه سنة، ولا يجب إلا إذا كان الحامل عليه ماذا؟ الهجر، فيجب. فحينئذ يشرك بين واجب وبين مستحب، والقاعدة أنه إذا شرك بين واجب ومستحب فلا يصح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل يستحب وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، وقيل بالثانية. ونيته دون نية الخروج، قيل تبطل لتمحضه خطاب آدمي، والأشهر يجوز، وعنه لا يترك السلام على إمامه، وقيل تبطل بتركه، وقيل ينوي الخروج بالأولة وبالثانية الحفظة ومن صلى معه، وقيل عكسه. فنقول حينئذ لا حرج أن ينوي السلام بسلامه، الخروج من الصلاة والسلام على الحفظة وغيره، لأن هذا من العبادات، من العبادات التي اجتمعت، عبادات من جنس فتتداخل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن وجبت الثانية اعتبر نية الخروج فيها، وإن كانت صلاته ركعتين جلس مفترشا بعده. وإن وجبت الثانية اعتبر نية الخروج فيها، إن وجبت الثانية مثل إذا قلنا بوجوبها، يقول اعتبر نية الخروج فيها، يعني ينوي إذا لم ينوي بالأولى ينوي بالثانية. وهذا متى؟ إذا قلنا إن الثانية هي إن الثانية واجبة، لكن إذا قلنا إن الأولى هي الواجبة والثانية ليست واجبة لا يصح، لأن الثانية وجودها وعدمها سواء. أحسن الله إليك. رحمه الله: وإن كانت صلاته ركعتين جلس مفترشا بعدهما وأتى بما سبق في التشهد الثاني. إذا كانت الصلاة ثنائية كفجر ونافلة، جلس مفترشا بعدهما وأتى بما سبق في التشهد الثاني من الصلاة الإبراهيمية والدعاء والتعوذ إلى غير ذلك. نعم. لأن ذكرنا ضابط التورك، ما هو التورك؟ ضابطه أنه يكون في التشهد الثاني الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. ثلاث قيود للتورك: القيد الأول في التشهد الثاني احترازا من الأول، الذي يعقبه سلام احترازا من المسبوق، من الصلاة ذات التشهدين احترازا من الثنائية كالفجر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمرأة كالرجل فيما سبق، لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة، أو تسدل رجليها عن يمينها، ونصه سدلها أفضل، ولا تجلس كالرجل خلافا لمالك والشافعي، ويستحب رفع يديها وفاقا لمالك والشافعي، وعنه قليلا، وعنه يجوز، وعنه يكره. طيب، والمرأة كالرجل فيما سبق، يعني ما تقدم من الأحكام من هيئات وأقوال وأفعال، المرأة كالرجل فيه، المرأة كالرجل، لأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل. استثنى المؤلف قال: لكن تجمع نفسها، لأنه أستر، وتجلس متربئة تجمع نفسها، قالوا لأنه أستر. وهذا فيه نظر، أولا من جهة أنه لم يرد، وثانيا من جهة أن هذا التعليل منتف فيما إذا صلت وحدها، فلو قالوا لكن تجمع نفسها إذا كانت بحضرة رجال لكان متوجها، أما يقال تجمع نفسها مع أنها تصلي لوحدها فهذا محل نظر. والصواب أن المرأة كالرجل في جميع أفعال الصلاة، لا يستثنى من ذلك شيء، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا ما خص الدليل أحدهما. وقد سبق لنا مرارا وتكرارا أن الأحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء على أقسام كم؟ 5. القسم الأول ما يختص بالرجال، والثاني ما يختص بالنساء، والثالث ما تزيد فيه المرأة على الرجل، والرابع ما تكون فيه المرأة على النصف، والخامس ما سوى ذلك فيستويان. كم هذه؟ 5. القسم الأول ما أحكام شرعية تختص بالرجال كوجوب الجمع والجماعات والجهاد، هذا خاص بالرجال. الثاني ما يختص بالنساء كإباحة الحرير والتحلي بالذهب وإرخاء الثوب شبرا ونحوه. الثالث ما تزيد فيه المرأة على الرجل كالكفن، فالمشهور عند أكثر العلماء أن المرأة تكفن في 5 أثواب والرجل في 3، وإن كان القول الراجح أنهما سواء. الرابع ما تكون المرأة فيه على النصف من الرجل، وذلك في أحكام منها الإرث، قال الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، والثاني العقيقة، قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شات، عن الجارية شات وعن الغلام شاتان، والثالث الشهادة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، والرابع الدية، عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، والخامس العطية، فالمشروع في عطية الأولاد أن تكون كالإرث، والسادس العتق من حيث الثواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا كان له فكاكا من النار، ومن أعتق أمتين كانتا فكاكا له من النار. السابع الصلاة، قالوا إن أكثر مدة الحيض كم؟ 15 يوما تدع فيها الصلاة، إذا نصف الشهر فتكون على النصف، هذا ما تكون فيها النصف. القسم الخامس من أقسام الأحكام الشرعية المتعلقة بالذكور والإناث أو بالرجال والنساء، ما سوى ذلك فيستويان، ما سواه فيستويان، والله أعلم.